بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا نعتذر على هذا التأخير. كنا وقفنا عند النقطة السابعة، وهي حكم تعلم القواعد الفقهية. نعم، الواضع تكلمنا عنه. النقطة التي تليها وهي الحكم، حكم تعلم القواعد الفقهية، ونحن سائرون مع مبادئ العلوم العشرة. فأما حكم تعلم القواعد الفقهية فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي ندب للباقين، إن استحب للباقين. هذا الحكم أو الواجب الكفائي. الواجب الكفائي إذا قام به من يحصل بهم الواجب، فإن الحكم ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب للباقين. فإن فرط الجميع أثم الجميع، إن فرط الجميع أثم الجميع. القسم أو النقطة التي تليها وهي أقسام القواعد الفقهية. في الحقيقة القواعد الفقهية يمكن أن نقسمها بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الأصالة والتبعية، باعتبار الأصالة والتبعية. فالقواعد الأصلية هي التي نسميها بالقواعد الكبرى، القواعد الكبرى التي لم تتفرع عن غيرها، هي القواعد الكبرى التي لم تتفرع عن غيرها، يعني هي الأصل في الباب. القواعد التبعية هي القواعد المتفرعة عن قواعد أصلية. تمام؟ يعني كما سيأتي معنا، القواعد الكبرى الأصلية هي خمسة، وتحت كل قاعدة، هذه نسميها القواعد الأصلية، تحت كل قاعدة توجد مجموعة من القواعد تسمى القواعد التبعية أو القواعد الفرعية. وأيضا يمكن أن نقسمها باعتبار الوفاق والاختلاف، باعتبار الوفاق والاختلاف، يعني باعتبار الاتفاق والاختلاف، إلى قواعد متفق عليها مطلقا، يعني عند جميع المذاهب، وقواعد متفق عليها في المذهب سواء كان المالكي أو الشافعي وغيرها. والقسم الثالث هي القواعد المختلف فيها، القواعد المختلف فيها. النقطة الأخيرة، القواعد الكبرى ترجع إلى خمسة قواعد. القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة، الضرر يزال، الضرر يزال. والقاعدة الخامسة والأخيرة، العادة محكمة، العادة محكمة. هذه خمس قواعد ستمر معنا بإذن الله من خلال الشرح. النقطة الثانية أو الفرع الثاني في المقدمة، وهي ترجمة الناظم وإلماحة للنظم. أما الناظم يعني صاحب النظم هو العلامة أبو عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن أحمد آل سعدي، ابن أحمد آل سعدي، وهو من نواصر بني تميم، وبنو تميم من قبائل المشهورة ومن قبائل العرب العريقة، واستوطنت عدة أماكن، وهي الآن موجودة في منطقة يسمى بمنطقة الشمال في المملكة العربية السعودية، وهي تسمى منطقة نجد، الرياض والقصيم وعنيزة وغيرها. نزح جدهم من قفار وهي منطقة في حائل إلى منطقة عنيزة، ومنطقة عنيزة هي أحد محافظات القصيم، محافظات القصيم. ولد الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي سنة 730 للهجرة، سنة 730 للهجرة، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 76 للهجرة، بمعنى أنه عاش قرابة 69 رحمة الله تعالى عليه. حياة هذا العلامة حافلة، فمنذ حداثة سنه ظهرت عليه علامات النجابة والنبوغ، حيث أتم حفظ القرآن ولم يتعد عمره 11 ثم تنقل رحمة الله تعالى عليه بين علماء بلدته ثم إلى علماء الحجاز، وهكذا طاف بالبلدان، ثم رجع رحمة الله تعالى عليه إلى مدينة عنيزة وبها استقر وجلس رحمة الله تعالى عليه للتدريس، وعمره 23 تصدر للتدريس. ولم يمضي عليه زمن حتى صار التعليم في منطقة عنيزة وما جاورها كلها يرجع إليه رحمة الله تعالى عليه، وذلك سنة 50 يعني كان عمره قرابة 43 انتهى إليه التدريس والتعليم في تلك المناطق. ومن العجيب كما سيأتي معنا أن هذه المنظومة نظمها رحمة الله تعالى عليه وعمره 24 كان عمره 24 نظم هذه المنظومة البديعة في فنها وفي بابها. وهكذا بعض أهل العلم نبغ منذ حداثة سنه مثل الحافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه صاحب معارج القبول أو سلم الوصول، فنظمها وعمره يعني في العشرينات، وما زال هكذا من العلماء من ينبغ في بداية سنه رحمة الله تعالى. من مشايخه كثير من مشايخ الذين تتلمذ عليهم، منهم إبراهيم ابن حمد ابن جاسر وهو أول من قرأ عليه، وأيضا محمد بن عبد الكريم الشبل، وعائلة الشبل معروفة بالعلم والتضلع، محمد بن عبد الكريم الشبل، ومنهم شيخنا رحمة الله تعالى عليه عبد العزيز الشبل، وهو من العلماء وبقية السلف الذي أدركناهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مهتما بالعقيدة والسيرة. وهذا قرأ يعني محمد بن عبد الكريم الشبل قرأ عليه الفقه وعلوم اللغة. ومنهم صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة وقرأ عليه التوحيد والأصول والفقه وغيرها. ومنهم محمد الشنقيطي، وليس محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ليس هو، وليس طبعا محمد المختار الشنقيطي المعاصر، وإنما ذاك رجل نزل الحجاز والتقى به العلامة السعدي في مدينة عنيزة وأخذ عنه الكثير من علوم التفسير والحديث وعلوم اللغة. أبرز تلامذته رحمة الله تعالى عليه ويأتي على رأسهم شيخنا وشيخ مشايخنا محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. والشيخ محمد بن صالح العثيمين لم تر عيني مثله أبدا، وأكرمنا الله عز وجل بمجالسته قرابة 4 وكان ذا علم واسع متبحر في شتى الفنون رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء السنة أجمعين. منهم أيضا من تلامذته عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وهذا من علماء المملكة، ومن تلامذته عبد الله بن عزيز العقيل والشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان والشيخ محمد بن عزيز المطوع وغيرهم كثير. أما علمه ومؤلفاته فكان رحمة الله تعالى عليه ذا علم واسع، وكانت له طريقة في التدريس فذة، ومن استمع لدروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهي نفس طريقة، وكان يسأل عن طريقته فيقول هذه أخذتها من الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهي طريقة فذة، لأنه كان رحمة الله تعالى عليه يجرب دائما طريقة المحاورة بين طلابه، يطرح السؤال تلو السؤال ليشحذ الهمم، وربما جمع الطلاب المتمكنين فوضع بينهم ما يسمى بالمناظرات حتى تتفجر قرائحهم، وكان يعطي لمن حفظ المتون ومن أتقن الفنون كان يعطيه الجوائز المجزية المجزلة تحفيزا لهم. وكان رحمة الله تعالى عليه ذا معرفة تامة بالفقه وبالأصول، وكانت له اليد الطولة في التفسير رحمة الله تعالى عليه، ومن طالع تفسيره أدرك يعني سعة علمه في هذا الباب. من مصنفاته تفسير القرآن الكريم المعروف المشهور بتيسير الكريم المنان، وطبع مران وثكران، طبع في 8 مجلدات، وآخر الطبعات طبع في مجلد واحد مذيل. أيضا من مصنفاته الدرة المختصرة في محاسن الإسلام والقواعد الحسان في تفسير القرآن، وأيضا من مصنفاته تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله، أيضا الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. له أيضا تعليق على نونية ابن القيم رحمة الله تعالى عليه الشافية الكافية، وأيضا القول السديد في مقاصد التوحيد، وهذه المنظومة في القواعد الفقهية. الآن ننتقل إلى آخر نقطة في المقدمة، وهي التعريف بالنظم، النظم الذي بين أيدينا. فهذا النظم هو أرجوزة، والأرجوزة أو بحر الرجز هو من أسهل البحور، حتى يسميه الشعراء بحمار الشعراء، وهو يأتي على وزن مستفعل. وهذه المنظومة على حسب النسخ، بعض النسخ فيها 47 بيت، بعضها 49، والتي اعتمدنا عليه هي 49 بيت، ضمنها أمهات القواعد الفقهية، لا نقول استوعب ولكن أمهات القواعد الفقهية، حيث يقول، لأن الشيخ عنده شرح على هذه المنظومة ولكنه شرح فك رموز فقط، شرح يعني ليس بشرح متوسع وإنما شرح طفيف فقط، فك بعض رموز الأبيات. يقول في المقدمة: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. حوى قرابة 33 قاعدة من القواعد الفقهية على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل قرابة 50 قاعدة، قرابة 50 قاعدة. الآن ندخل إلى مباشرة إلى النظم. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه، ما هذه بالنسبة للمذكرات لعله قد وزعت بعضكم، وزعتموها ولا نعم، والذي لم يأخذ غدا إن شاء الله لعله تتيسر، وسوف نسير على نفس ما أخذنا في الروائية، تقيدون الشرح والفوائد ونأخذ منكم الشرح بعد ذلك على أن تمنح وفق ذلك يعني إجازة لهذا النظم. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الوسيعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. فهذه 4 أبيات كالمقدمة وضعها الناظم رحمة الله تعالى عليه، فبدأ منظومته بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة والسلام على الرسول الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، وثلث بذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولعله بالنسبة للبسملة إما أن يكون قد نطقها لفظاً، وفي بعض النسخ توجد البسملة يعني في أول النظم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ في النظم، أو أنه تلفظ بها قبل أن يبدأ في النظم. الطريقة يعني طريقة البداية بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة متبعة من لدن كل من صنف وألف ونظم، حتى يقول الإمام العيني رحمة الله تعالى عليه قال: ذكروا يعني أهل العلم أنه مما لا بد منه في أوائل المصنفات الابتداء بالبسملة ثم بالحمدلة أي الحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اسمه بصريح اسمه. بعضهم يذكر الاسم بعضهم يذكر الوصف، مثل قول كما جاء في نظم الورقات: الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على النبي المجتبى وآله وصحبه، ثم بقية النظم. وكقول صاحب الألفية قال: محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك صليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا. فدائما في المنظومات يبدأون بالحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عادة متبعة. قوله رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله العلي الأرفقي، الحمد لله العلي الأرفقي. الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الحمد هو ذكر صفات المحمود أي من يحمد مقرونة بالحب والتعظيم والإجلال، فيجتمع فيه ماذا؟ القلب واللسان. فأما القلب فيحب ويعظم ويجل، وأما اللسان فيثني بذكر المحاسن، يثني بذكر المحاسن. فإن تجرد هذا الحمد عن الحب سمي مدحا، إن تجرد هذا الحب عن أو المدح عن الحب سمي مدحا، بمعنى أن المدح هو قول اللسان والثناء باللسان بذكر المحاسن مع خلو القلب من الحب والتعظيم والإجلال. ولذلك يكثر المدح في كلام الشعراء: وأكذب الناس هم الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. ولذلك من تأمل في كلامهم كله هراء في هراء، مثل ما يقول قائلهم: تطاول هذا الليل والعين تدمع، وأروقني حزن لقلبي موجع، فبت أقاسي الليل أرعى نجومه، وبات فؤادي بالشوق يتقطع، وكل حبيب ذاكر لحبيبه، يرجي لقاه كل يوم ويطمع. ونجزم أنه ماذا؟ كان يأكل ويشرب ويلهو ويلعب، وكتب هذه الأبيات وهي من كذبهم. الشاهد أنه إذا كان المدح أو إذا كان ذكر المحاسن دون محبة القلب وإجلاله وتعظيم يسمى مدحا. فإذا اجتمع قول اللسان ومحبة القلب وإجلاله وتعظيمه مع الجوارح فهذا يسمى ماذا؟ لا، يسمى شكر، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، يعني القلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. إذن هي ثلاثة مراتب: الشكر والمدح أو الحمد والمدح. ولذلك قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل ولئن حمدتم، لأن الشكر أعلى المراتب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما لامته على طول قيامه فقال: أفلا أكون عبدا حامدا ولا شكورا؟ شكورا، لأن الشكر أعلى. نعم. والله سبحانه وتعالى قد حمد نفسه بنفسه من قبل أن يحمده أحد من خلقه. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى وأوصافه الحميد، فله الحمد المطلق من كل وجه، له الحمد المطلق من كل وجه. الخلق قد يحمدون لبعض خصالهم، ولكن الذي يحمد من كل وجه هو الله سبحانه وتعالى، فله الحمد المطلق. وحمد نفسه قبل أن يحمده أحد من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وحمد الخلق له مثل قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقوله الحمد لله، اللام هنا هي للاستغراق، وهي مفيدة هنا الجنس، يعني أن الحمد كله مستغرق لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد المطلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه في سننه بإسناد حسن أنه كان إذا أصابته سراء أو ضراء حمد الله سبحانه وتعالى، فكان يقول في حال الضراء أو السراء: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي حال الضراء كان يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. العلي، الحمد لله العلي. العلي أي صاحب العلو التام المطلق من جميع الوجوه، صاحب العلو التام المطلق من كل الوجوه. وعلو الله تعالى على ثلاثة مراتب، علو الله سبحانه وتعالى على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى علو الذات، علو الذات. فالله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه، فهو على بذاته. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ وفي حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وفي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي على السماء. وقولها في السماء لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أي على السماء، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فسيروا في الأرض. المقصود في الأرض ليس داخلها وإنما على الأرض. نعم. النوع الثاني هو علو القدر، هو علو القدر. فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والكمال، فهو عال القدر كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. النوع الثالث من العلو والمرتبة الثالثة هي علو القهر، علو القهر. فكل شيء تحت قبضة الله عز أو في قبضة الله وتحت سلطانه وسيطرته، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. ثم قال: الأرفقي. الأرفقي مشتقة من رفق، يرفق رفقا، فهو رفيق، فهو رفيق. والأرفق صيغة مبالغة من الرفق، يعني كثير الرفق، مثل الأعلم، هذه صيغة مبالغة من العالم. نعم. والرفق في اللغة يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى اللين والتسهيل، اللين والتسهيل. تقول: فلان رفيق، أي لين سهل. وضده العنف والتشديد والتصعيب. ففلان رفيق بمعنى أنه لين سهل، وضده الشديد العنيف الصعب. وقد يجيء المعنى الثاني الرفق بمعنى الإرفاق، بمعنى الإرفاق، وهو إعطاء ما يرتفق به، إعطاء ما يرتفق به. وهذه تؤول إلى المعنى الأول، إعطاء الإرفاق معناه إعطاء ما يرتفق به، يعني ما يستعين به المرء، وهذا نوع من التسهيل. لذلك عقود الإرفاق أو معاملات الإرفاق مثل ماذا؟ معاملات الإرفاق مثل ماذا؟ مثل القرض. القرض يسمى عقد إرفاق لأن فيه ترفق ورفق بالدائن، ولذلك يقال عقود الإرفاق لا فوائد فيها ولا منفعة فيها. الأصل في عقود الإرفاق أنك إذا أدنت شخص وأقرضته لا تأخذ مقابل على هذا الدين، لأنه هذا عقد إرفاق، وكلاهما صحيح في حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يسهل على عباده أمورهم وييسر لهم أسباب الخير، وهو الذي أيضا يعطيهم ما تقوم بهم حياتهم سبحانه وتعالى. ويجيء أيضا المعنى الثالث الرفق بمعنى التمهل، بمعنى التمهل والتأني في الأمور، التمهل والتأني في الأمور، وهنا بمعنى الحليم الرفيق. الله عز وجل رفيق بعباده، معناه أنه يتأنى ويمهل للعاصي حتى يؤوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على ولا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، وما لا يعطي على سواه. سؤال، طبعا احنا في القواعد الفقهية ولكن نعطي بعض الفوائد العقدية، هل الرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هل الرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ احنا أعطينا ثلاث ضوابط لكون الاسم من أسماء الله سبحانه، ما هي الضوابط؟ نعم نعم، طيب نحسن. الله سبحانه وتعالى. الآن طبقوا هذا على اسم على الرفيق، هل ورد بلفظ الاسم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ذكرنا لكم الحديث الآن: إن الله رفيق يحب الرفق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق هذا اسم ولا لا؟ نعم، هذا علم اسم. لذلك ذهب ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، الإمام القرطبي وغيرهم، أن الرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو متضمن للكمال من كل وجه، وأيضا ماذا؟ يدعى الله عز وجل به: يا رفيق أوفق بي. طيب أنتم معي الآن، هل الجميل من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ نعم، مش الجليل، الجميل من الجمال. لماذا؟ حديث إن الله جميل يحب الجمال، كيف ما مخرج الصيغة؟ إن الله جميل، إن الله رفيق، نفس المخرج ونفس الوزن. أحسنت، لأنه لا يدعى به، فلذلك ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، يعني هذا يعطينا انطباع أنكم فهمتم. الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فادعوه بها. لا بد أن يكون ما تدعوه به مناسب لهذه الاسم. تشتق، إذا أردت الرزق قول يا رزاق ارزقني. ولذلك يقول الناظم ابن مفلح رحمه الله تعالى عليه في الآداب الشرعية لما ذكر الدعاء، قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا 10: بشر بها الداعي بإفلاحي، طهارة وصلاة معهما ندم، وقت خشوع، وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم مناسب مقرون بإلحاء. لا بد يكون الاسم مناسب. لذلك قلنا مثلا الماكر ليس من أسماء الله عز وجل، لأنك لا تقول يا ماكر امكر لي. والقديم ليس من أسماء الله عز وجل، لأنك لا تقول يا قديم. نفس الشيء الجميل ليس، لأنك لا تقول يا جميل اجمل بي أو جمني. لا يدعى، نعم لا يدعى بمثل هذا الاسم. نعم، الأمر أو الشطر أو البيت الذي يليه: وقوله وجامع الأشياء والمفرق، وجامع الأشياء والمفرق، أي أن الله سبحانه وتعالى جمع الأشياء وفرق، جمع الأشياء وفرقها، جمع الأشياء وفرقها. فمثلا جمع الناس كلهم ماذا؟ كلكم لآدم. نعم، وآدم ماذا؟ من تراب. فهذا صفة تجمع جميع الناس، ولكن فرق ماذا؟ في ألوانهم واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فهذا عربي وهذا أعجمي وهذا أبيض وهذا أسود وهكذا. في أشياء جمع الناس فيها، وفيه أشياء ماذا؟ فرق الناس فيها. ومناسبة ذكر الناظم رحمة الله تعالى عليه وجامع الأشياء والمفرق، أنه رحمة الله تعالى عليه لما يعني أراد أن يذكر القواعد الفقهية، القواعد الفقهية قلنا ماذا؟ هي جمع المتفرقات والمتشابهات في قاعدة واحدة، ولذلك سماها الإمام القرافي الفروق. ولذلك سماها الإمام القرافي الفروق. ولذلك رحمة الله تعالى عليه هذا من ذكائه، حيث ذكر صفة لله عز وجل وهي جمع المتفرق، لأن القواعد الفقهية تجمع المسائل المتفرقة تحت قاعدة واحدة. ثم قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي النعم الواسعة الغزيرة. هنا تحضرني فائدة ذكرها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب الجرح والتعديل، وهذه سلوى للصائمين. فيذكر رحمة الله تعالى عليه أنه قال: كنت زمن الطلب أنتقل من شيخ إلى شيخ، من حلقة إلى أخرى. قال: فحضرنا حلقة شيخ فقيل لنا إنه مريض لم يحضر. قال: فرجعنا إلى البيت هو وأصحابه، فبررنا بسوق السمك فاشتهينا سمكا فأخذناه للبيت، يعني حتى يأكلونه. نعم نعم. فالشاهد لما أحضروه حضرت حلقة الشيخ الموالي فتركوا السمكة، وهم يترددون على ذلك 3 أيام. قال: حتى خفنا أن تفسد السمكة فأكلناها نيئة، يعني خضرة، ولذلك نالوا من العلم ما نالوا. طيب لا نطلب منكم تأكل السمك يعني نيئة، نطلب منكم شوية من الصبر. لا أكيد، ولكن نحن نجزم أن عبد الرحمن بن أبي حاتم لم يأكل ذلك السمك الذي يؤكل نيئ. يعني فقط نقطتين ونختم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ذي النعم الواسعة الغزيرة. فهذا وصف لله سبحانه وتعالى بالنعم الغزيرة، وهو المنعم. فمن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أنه المنعم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله لا تعد ولا تحد، لذلك قال: ذي النعم الغزيرة. والغزارة هي تتابع الشيء وعدم انقطاعه. الغزارة تقول صاحب العلم غزير، معناه علم كثير متتابع غير منقطع. ومطر غزير، مثل ما هطل قبل قليل، هو المطر الكثير المتتابع. ولذلك قال الناظم: الوابل الغزير ذو انهمار، والطل اليسير من الأمطار. الوابل مثل ما قال ابن القيم: الوابل الصيب. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم صيبا نافعا، الذي يصيب فينفع. فالغزير هو الشيء الكثير المتتابع. وأعظم هذه النعم هي نعمة الإسلام، وأعظمها أيضا هو أن يوفقك الله عز وجل أن تطلب العلم النافع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وأعظم النعم وأجلها هي دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، قال: تمام النعمة دخول الجنة. تمام النعمة، أعظم النعم هو دخول الجنان. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، ولعلنا نختم بالنسبة سوف نجمع بين المغرب والعشاء وننصرف، لا تخافوا، يعني مش ذكرنا قصة ابن أبي حاتم حتى يعني نحبسكم هنا. بالنسبة للأمر الآخر هو قضية الدروس، فقد ألح الكثير وألحوا، ولهم وجهة، يعني أن هذه الدروس نتوقف هذه الحصة ونبدأ بعد العيد مباشرة، لأن بعض الإخوة ما شاء الله أصحاب همة، فطلبوا مني أن نواصل إلى العشاء وما في أي إشكال، ولكن الهمم تتفاوت. إذا كانت النفوس كبارة تعبت من مرادها الأجسام كما قال الشاعر، ولكن بعض النفوس تختلف. فلذلك دائما الشرع والحكم يمشي مع ضعفاء الناس. فلذلك نرى والله تعالى أعلم أن هذه تكون آخر حصة، على أن تبتدئ المحاضرة إن شاء الله بعد العيد مباشرة، يعني يوم الاثنين، يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. هذا بالنسبة للمذكرات. نعم، توقيت، نعم، يبقى يعني الساعة السادسة إن شاء الله، توقيت على الساعة السادسة الاثنين المقبل. المذكرات آخر يوم، يوم الجمعة، يوم الجمعة أو يوم الاثنين، طيب يا الله يوم الاثنين ما نختلف. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم وإياك.